بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 29: ويحتمل أن يعتق من ابتدى بعتقه أولا. قال رحمه الله: منها إذا كان للمريض عبدان كل منهما ثلث ماله، فقال اعتقت هذا وهذا ولم يجز الورثة، فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من فروع أصحابنا، فيحتمل أن يقال فيها يعتق أحدهما بالقرعة، كما لو قال اعتقت هذين بناء على القاعدة. ويحتمل أن يعتق من ابتدى بعتقه أولا لقرينة ابتداء الموصي به لدلالة الابتداء على الأهمية، والله أعلم. نعم، هذه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة فيما يتعلق بالواو، الواو سبق لنا أنها لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه. فإذا قال أوصيت أو أوصى بعتق فلان وفلان، فالواو لا تقتضي الترتيب. إذن كيف نعرف الموصى به إذا كان كل واحد منهم لا يخرج من إذا كان لا يخرجان من الثلث؟ المؤلف يقول يحتمل أن يعتق أحدهما بالقرعة، ويحتمل أنه من بدأ به. لكن قلنا من بدأ به، إذا قلنا أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، فحينئذ لا وجه لذلك، فنرجع إلى الأول وهو القرعة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: والتزم الطوفي أنه يعتق مقدار الثلث منهما، وما قاله بعيد جدا عن المذهب لاتفاق ما قاله بعيد، لأنه يلزم التبعيض، يلزم من ذلك أن يكون كل منهما مبعض، وحينئذ يستسعى فتدخل في مشاكل. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وما قاله بعيد جدا عن المذهب لاتفاق الأصحاب فيما علمت أنه إذا أعتق عبدين لا يملك غيرهما ولم يجز الورثة، فإنا نعتق أحدهما بالقرعة إن خرج من الثلث وكمل الثلث من الآخر، وإلا عتق منه بقدره. لكن قال أبو بكر بن أبي موسى: إذا شهدت بينة على ميت أنه وصى بعتق سالم وهو ثلث ماله، وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله، أنه يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة. وما قاله بعيد عن المذهب جدا، ولم أرى أحد من الأصحاب خرج قولهما إلى مسألة تنجيز العتق، فحينئذ لم يقل أحد من الأصحاب بما التزم الطوفي. ومنها إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهما، أو له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين، فهل يصح الاستثناء على وجهين؟ صحح جماعة أن الاستثناء لا يصح، وما قالوه ليس بصحيح على قاعدة المذهب، بل قاعدة المذهب تقتضي صحة الاستثناء. ومنها إذا قال لزوجته: أنت طارق ثلاثا وثلاثا، إن شاء زيد طرقت ثلاثا ولا يكون استثناء، ذكره القاضي في الجامع، قال: لأن الثلاث الأخرى لا يملكها، فقد فصل بين الاستثناء وبين الطلاق بكلام حشو. قلت: وقاعدة المذهب تقتضي أن الطلاق موقوف على مشيئة زيد، كما لو قال: أنت طارق ستا إن شاء زيد. طيب، في المسألة هذه يقول: ومنها إذا قال الزوج لزوجته: أنت طارق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد، فيقول تطلق ثلاثا، لأنه لما قال أنت طالق ثلاثا بانت منه، وحينئذ يكون قوله وثلاثا إن شاء زيد لغو، لأنه لا يملك، انتهى الطلاق، فهمتم؟ ولهذا قال طلقت ثلاثا ولا يكون استثناء، ذكره القاضي في الجامع، قال: لأن الثلاث الأخرى لا يملكها، فقد فصل بين الاستثناء وبين الطلاق بكلام حشو. قلت: وقاعدة المذهب تقتضي أن الطلاق موقوف على مشيئة زيد، كما لو قال أنت طالق ستا إن شاء زيد، وهذا فيما إذا نوى، يعني لو قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد، فيجعل مشيئة زيد راجعة إلى ماذا؟ إلى الجميع، الثلاث الأولى والثلاث الثانية، فهذا متوجه، كما لو قال أنت طالق ستا إن شاء زيد. نعم، اللهم أعلم. ها؟ نعم. كما بس انتهى. يقول المؤلف يقول أنت طالق ثلاثا وثلاثا. وجه الاحتمال الأول أو القول الأول أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا الآن بانت منه، قال وثلاثا هل يملك الثلاث؟ لا يملكها، إذن تطلق ثلاثا. لكن المؤلف رحمه الله يقول قاعدة المذهب تقتضي أن الطلاق موقوف على مشيئة زيد، فيجعل الاستثناء هنا عائدا على الثلاث الأولى والثلاث الثانية. فكأنه قال أنت طالق ستا إن شاء زيد. نعم ولا يقع إذا شاء زيد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله قاعدة الثلاثون: الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه، إذ الجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة، ويعبر عنه بالتعقيب كأن الثاني أخذ بعقب الأول. وقال الإمام فخر الدين: التعقيب بحسب الإمكان، احترازا من قولهم دخلت بغداد فالبصرة. إذا كان يعني مراد أن تعقيب كل شيء بحسبه، يعني الفاء تفيد الاشتراك مع التعقيب، فتقول جاء زيد فعمر، كلاهما اشتركا في المجيء لكن مجيء زيد قبل عمر ومجيء عمر عقب زيد مباشرة، لكن التعقيب كل شيء بحسبه، فتقول مثلا دخلت بغداد فالبصرة، هذا قد يكون بين هذا وهذا مدة طويلة، وتقول مثلا تزوج فلان فولد له، الفاء للتعقيب، يعني بعد ما تزوج غد ولد له، لا أقل شيء سنة، فتعقيب كل شيء بحسبه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا كان بينهما ثلاثة أيام فدخل بعد الثلاث فهذا تعقيب عادة، أو بعد خمسة أو أربعة فليس بتعقيب. وقال الفراء: يجوز أن هذا تحكم، يعني كونه يقيد هذا بالثلاثة، الأولى أن نقول إن تعقيب كل شيء بحسبه. نعم ولا يحدد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الفراء: يجوز أن يكون ما بعدها سابقا. وقال الجرمي: إن دخلت على الأماكن والمطر فلا تفيد الترتيب، تقول نزلنا نجدا فتهامة، ونزل المطر نجدا فتهامة، وإن كانت تهامة في هذا سابقة. إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة من الفروع، إذا قال لزوجته إن قمت فقعدت فأنت طالق، لم تطلق إلا بهما مرتبين كما ذكر، جزم به جمهور الأصحاب. نعم، إذا قال إن قمت فقعدت، فإن هنا شرطية، وقمت فقعدت فعل الشرط، فأنت طالق جواب الشرط، إذن لا يتحقق الشرط إلا بتحقق إيش المشروط، إلا بتحقق القيام والقعود، فلو قامت فقط أو قعدت لم تطلق إلا بهما، لأنه جمع بينهما. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر بعض المتأخرين أن بعض الأصحاب حكى رواية أن الفاء وثم كالواو في هذه المسألة، فحينئذ يقع الطلاق بالشرطين كيف وجد على هذه الرواية، ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما، ولقلنا بالترتيب بناء على أن الطلاق إذا كان معلقا على شرطين أنها تطلق بوجود أحدهما، ومنها إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق فطالق، فإنها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها، سواء في ذلك التعليق والتنجيز، جزم به الأصحاب. طيب إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق فطالق، سبق لنا أن الزوج إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق وطالق أنها تطلق ثلاثا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه. أما إذا قال أنت طالق فطالق فتطلق بالأولى، والفاء هنا للتعقيب، فترد الطلقة الثانية وهي قد بانت منه، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، فهمتم؟ وحينئذ تبين بالأولى فتكون الثانية، لو قال أنت طالق فطالق فطالق، الثانية وردت على غير زوجة فلا تقع، ولهذا قال تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها، سواء في ذلك التعليق والتنجيز، وأولى منه لو قال أنت طالق ثم طالق فكذلك أيضا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: القاعدة 31: ثم من حروف العطف، ويجوز إبدال ثائها فاء، وأن تلحق آخرها وأن تلحق آخرها تاء التأنيث متحركة تارة وساكنة أخرى، وهي تفيد الترتيب. ولكن ثمة، نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة، ذكره ابن عقيل وكثير من أصحابنا وغيرهم، وتفيد التشريك في الحكم على قول الأكثر. وزعم الأخفش والكوفيون أنها قد يتخلف، أنه قد يتخلف، وحملوا عليه قوله تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وقيل: تستعمل للترتيب أيضا بلا مهلة كالفاء. وقال الفراء والأخفش وقطب، لكن هنا ثم تاب عليهم ليتوبوا، معنى ثم تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة، ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة لأجل أن يتوبوا، هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الفراء والأخفش وقطرب: إنها لا تدل على الترتيب بالكلية. وذهب أبو عاصم العبادي من الشافعية إلى أنها لا تدل على الترتيب، ذكره عنه القاضي الحسين من الشافعية في فتاويه، تمسكا بقوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وبقوله تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وبقوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب، وبقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. وأجيب عن الآيات وقول الشاعر بأجوبة ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب: ليس هذا موضع ذكرها والله أعلم. إذا تقرر هذا فمن الفروع التي تتعلق بالقاعدة: إذا قال لزوجته: إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، لم تطلق إلا بهما مرتبين. وقد تقدم أن بعض الأصحاب حكى رواية أنها كالواو، وتقدم التفريع عليها في قاعدة الفاء بما يغني عن إعادته هنا، ومنها في الوقف: إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على المساكين، فينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم مرتبا، فلا يستحق أحد شيئا من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول، جزم به الأصحاب. نعم، واضح المسألة. إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولادهم، فهذه المسألة لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يقول: هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، من مات عن ولد فنصيبه لولده، فحينئذ إذا مات ينتقل نصيبه إلى ولده. مثال: مثلا له 10 من الولد، قال: هذا وقف على أولادي، ومات أحد هؤلاء العشرة وهذا الميت له أولاد، نصيبه الذي هو العشر ينتقل إلى أولاده. الحال الثاني أن يطلق، بأن يقول: هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، ولا يقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده. فالمذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يستحق أحد من أولاد الأولاد شيئاً حتى ينقرض البطن الأول، أي الطبقة الثانية التي هم أولاد الأولاد لا يستحقون شيئاً حتى تنقرض الطبقة الأولى أو البطن الأول الذين هم الأولاد للصلب. والقول الثاني أن من مات عن ولد فنصيبه يكون لولده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها إن دخلت الدار. وهي أيضا قد يطول الانتظار، يعني إذا قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، وأولاده مثلا كثر، وفرض أن هذا الرجل أيضا قبل الموت تزوج وأجه أولاد صغار، أولاد الكبار كبار، فحينئذ ينتظرون حتى ينقرض أصغر واحد في هؤلاء. كيف يتوفر له؟ يتوفر أيضا نفس البطن الثالث، نفس الشيء. يعني المذهب لا تستحق، لا يستحق البطن النازل شيئا حتى ينقرض البطن الذي أعلى منه، فأولاد وأولاد الأولاد لا يستحقون شيئا مع وجود أولاد الأولاد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طارق ثم طارق ثم طارق، فدخلت طلقة واحدة فبنت بها ولم يقع غيرها. ذكره نعم، هذه سبقت المسألة. إذا قال لزوجتي التي لم يدخل بها إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، فدخلت الآن طلقت الأولى وهي غير مدخول بها، هل عليها عدة؟ إذا تبين بينونة صغرى، فالثانية والثالثة لا تقع عليها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحكى صاحب المغني عن القاضي أنه قال: تطلق واحدة في الحالين في الحال فتبين بها. والذي قاله القاضي في الجامع وذكر عنه أبو البركات أنه إن أخر الشرط طلقت طلقة ولغى ما بعدها، وإن قدم الشرط طلقت الثانية ولغت الثالثة، وتعليق الأولى بحالها. نعم، في نظر. نعم. وإن كانت مدخولا بها لم تطلق حتى تدخل فتطلق ثلاثا، ذكره صاحب المغني وغيره. وقال القاضي: تطلق طلقتين في الحال وتقف طلقة على الشرط. قال رحمه الله: القاعدة 32: إنما بالكسر تفيد الحصر. واختار الآمدي أنها لا تفيد بل تفيد تأكيد الإثبات، ونقله أبو حيان في شرح التسهيل عن البصريين، وهو قول جمهور النحاة. وابن الحاجب لم يصحح شيئا. وإذا قلنا إنها تفيد الحصر فهل تفيد بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب والرواني الشافعي، واختار ابن المني وغيره من أصحابنا تفيد مطلقا، واختار القاضي وابن عقيل والحلواني ومن الشافعية الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والكيا الهراسي وطائفة من المتأخرين أنها تفيد فهما. وأما أنما بالفتح قال ابن هشام: على صح أن فيها فرع المكسورة. ومن هنا صح أن الزمخشري يدعي أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما، وقد اجتمع في قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقول أبو حيان هذا شيء أحسن الله عليكم، قول أبي حيان هذا شيء انفرد به، ولا يعرف القول بذلك إلا في إنما المكسورة، مردود بما ذكرت. والمعروف أنها تفيد الحصر، إنما زيد قائم، إنما الله إله واحد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقوله إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوحى إليه غير التوحيد، مردود أيضا بأنه حصر مقيد إذ الخطاب مع المشركين، فالمعنى ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك، وإلا فما الذي يقول في نحو وما محمد إلا رسول. قال رحمه الله: القاعدة 33: الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل اللغة. وقال بعضهم: الباء للتبعيض. وقال ابن كيسان وبعض الشافعية: إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض، كقوله: وامسحوا برؤوسكم، صونا للكلام عن العبث. وفرع بعضهم على هذا الخلاف. طيب، يقول الباء يعني حرف الباء يقول الإلصاق، وهذا هو المعروف عند جمهور النحاة، وقال بعضهم للتبعيض، ولكن هذا أنكره من أنكره وقال إنه لم يرد في اللغة أن الباء تكون للتبعيض. مما يتفرع على هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله في قوله فامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. إذا قلنا إن الباء للإصاق وجب استيعاب الرأس بالمسح، وإذا قلنا الباء للتبعيض فإنه يكتفى بمسح إيش البعض. ومثل ذلك أيضا التقصير في النسك، إذا قلنا إن الباء للإصاق فإنه يكتفي ب لا بد أن يعم، وإذا قلنا للتبعيض فإنه يكتفي بالبعض. ولكن المعروف عند جمهور النحاة أن الباء للإصاق ولا ترد للتبعيض أبدا، بل أنكره ابن برهان كما يأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفر بعضهم على هذا الخلاف، الخلاف في استيعاب مسح الرأس بالماء في الوضوء، وفرع بعضهم مسح البعض على أن وامسحوا برؤوسكم مجمل، والقدر المشترك ما يقع عليه الاسم فكان المتحقق. وفرع بعضهم على أن الأمر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك أم لا. أيضا عند لو فرض مثلا عند التنازع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر ذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام يستوعب رأسه بالمسح، بل كان يقبل بيديه ويدبر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكل هذه التفاريع ضعيفة، أما الأول فقد أنكر حذاق أهل العربية ورودها للتبعيض. قال أبو بكر عبد العزيز سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض، فقال لا نعرف في اللغة الباء تبعض، وكذلك قال ابن جني وابن برهان وغيرهما. فإن قلت إنكار ابن جني وغيره شهادة على نفي غير محصور، إنكار ابن جني وغيره، أحسن عليك، إنكار ابن جني وغيره شهادة على نفي غير محصور فلا تسمع. قلت هذا ممنوع، فإن العالم بفن إذا علم منه الفحص والتحقيق قبل منه النفي والله أعلم. وذكر سيبويه أنها للإلصاق ولم يذكر سواه، ولكن أثبت قوم أنها للتبعيض منهم الأصمعي والقتيبي والفارسي في التذكرة، وقال به من المتأخرين ابن مالك. والأظهر حمل قول من قال إنها للتبعيض أنه مجاز، ومن قال إنها للإلصاق أنه حقيقة، كما قال غير واحد من أئمة العربية الباء أصلها للإلصاق. وأما قول من قال إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض صونا للكلام عن العبث، هذا قاله في المعالم، فجوابه قد تكون في الفعل المتعدي زائدة للتأكيد كقوله تعالى تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن، وكقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أيديكم، ويدل على أنها زائدة في الآية، عدم اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة على مسح بعض رأسه. وقال بعضهم الباء في الآية للاستعانة، وإن في الكلام حذفا وقلبا، فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء، فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء، ذكره ابن هشام. وأما الثاني وهو أن الآية مجملة، فالذي عليه المحققون من الأصوليين من أصحابنا وغيرهم، لكن القول بأنها الاستعانة بعيد، لأنك تقول ماذا كتبت بالقلم، الباء هنا الاستعانة، استعنت بماذا؟ بالقلم. لكن امسحوا برؤوسكم، استعنت برأسك، ما يأتي المعنى. نعم. نعم. طيب تفضل. إذن يقول وقال بعضهم الباء في الآية للاستعانة، وإن في الكلام حذفا وقلبا، فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء، فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء، ذكره ابن هشام. لكن هذا كله فيه نظر، أولا أن الأصل عدم التقدير، يعني كونه يقدم ويؤخر نقول الأصل عدم هذا، ولذلك إذا دار الكلام بين أن يكون فيه تقدير أو فيه مقدر وبين أن لا يكون فيه مقدر فالأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. ولذلك قلنا في تفسير كلمة الإخلاص لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ولا نقول لا معبود بحق، وإن كان المعنى صحيحا من حيث المعنى، والفرق بينهما أنك إذا قلت لا إله بحق إلا الله، بحق جار ومجرور، وكل جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، كما قال الشاعر كما قال الناظم لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقى، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير.